الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للأول من شهر ذي الحجة لعام 1425 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 63 من دروس السيرة، ولازلنا مع هذا الحدث السعيد في العام الأول من الهجرة، ألا وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حبيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لازلت أواصل الحديث في هذا الحدث الجميل، وأرجو الله أن يبارك الليلة في وقتنا لأنهي الحديث في هذا الموضوع، وإلا فوالله لو استطردت فيه لاحتجنا إلى 5 محاضرات على الأقل، فما أرق وأعذب الحديث عن حبيبة رسول الله عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. عائشة أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم عبد الله. تحدثت عن بعض مناقبها في اللقاء الماضي، وأواصل الحديث الليلة إن شاء الله تعالى. فمن أجل مناقب عائشة رضي الله عنها أنها كانت أحب نساء النبي إلى النبي بعد خديجة رضي الله عنهن. ففي الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. هكذا يصرح النبي عليه الصلاة والسلام بحبه لعائشة: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. هذا هو الترتيب. فلقد سكن حبها قلب النبي، وقد بينت في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآها في المنام 3 ليال قبل أن يتزوجها على أنها زوجه. قال كما في الصحيحين من حديث عائشة: أريتك في المنام 3 ليال، جاء بك الملك في سرقة من حرير، أي في قطعة من حرير، فأكشف عنك فإذا وجهك، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه، أي يمضه الله عز وجل. فلقد رآها النبي قبل أن يتزوج بها على أنها امرأته، وسكن حبها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي قبيس مولى عمرو بن العاص قال: بعثني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة رضي الله عنها، وقال عبد الله بن عمرو لأبي قبيس: سل أم سلمة، اسألها، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ ثم قال فإن قالت أم سلمة لا فقل لها إن عائشة تخبر الناس أنه كان يقبل وهو صائم. خدت بالك من السؤال؟ إذا أم سلمة أنكرت فقل لها عائشة تحدث الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. فذهب أبو قبيس لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فسألها وقال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فقالت لا. فقال لها إن عائشة تحدث الناس بأنه كان يقبل وهو صائم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها لعله أنه لم يكن يتمالك عنها حبا أما إياي فلا. كان بيقبل عائشة وهو صائم حبا لها أما إياي فلا صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام الترمذي وابن حبان بسند صحيح. ومن جميل ما كان يقع في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أن نساء النبي رضوان الله عليهن كن يعلمن جميعا بحب النبي لعائشة، بل كان الصحابة في المدينة المطهرة بأسرها يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكان أحدهم يتحرى بهديته يوم عائشة قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تدبروا معي هذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، في بيوت النبي برضو عليه الصلاة والسلام، إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة رضوان الله عليهن، والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريد عائشة، فكلمي رسول الله أن يكلم الناس أن يهدوا إليه حيث كان أو حيثما دار. تدبروا معه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كلمت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني ليكلم رسول الله الناس أن يهدوا إليه حيث دار، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عن أم سلمة وما قال لها شيء. فلما أخبرت نساء رسول الله قلنا لها كلميه، يعني مرة تانية، فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، أعرض عنها رسول الله. فأخبرت نساء رسول الله فقلنا لها كلميه، فكلمته حين دار عليها مرة ثالثة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. يا الله، خلي بالك ده بيكلم زوجة أخرى، يعني الرسول يكلم زوجة أخرى من زوجاته، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. يا لها من منقبة لا تملكها عائشة، وإنما هو محض فضل الله عليها. والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. فبعث نساء رسول الله إليه فاطمة، فاطمة وهي حبيبة قلبه أيضا، شبيهة أبيها، دعونا فاطمة، فذهبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن نساءك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، إن نساءك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال النبي لفاطمة حبيبة قلبه رضوان الله عليها للزهراء، قال لها: يا فاطمة، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه، يعني عائشة. فذهبت فاطمة إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بما قال، فأخبرتهن بما قال، أي قال لها: أحبي هذه. فقال نساء النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش رضي الله عنها: اذهبي أنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلميه. وكانت زينب هي التي تضاهي عائشة عند رسول الله، كانت ابنة عمته، كانت ابنة عمته، وكانت حبيبة أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت زينب بنت جحش رضوان الله عليها وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة تقول: وهي التي كانت تساميني، أي تضاهيني منهن في المنزلة عند رسول الله. شوف اسمع السيدة عائشة بتثني على السيدة زينب وبتقول إيه، مع أنها زوجة أخرى لرسول الله. تقول: ولم أرى امرأة قط خير، مع أنها زوجة أخرى لرسول الله. تقول: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. ده من اللي بيقول سيدة عائشة: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى من زينب بنت جحش. يا الله، شهادة زوجة لزوجة أخرى تساميها وتضاهيها في المنزلة عند رسول الله، لكنها التربية. فعائشة هي الزهرة التي ترعرعت في بستان الصديق واكتمل نموها في بيت النبوة على يد المصطفى وكفى. اسمع العبارة الثانية دي اللي قالتها عائشة في حق زينب، تقول: فأرسلنا زينب بنت جحش وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب إلى الله تعالى من زينب بنت جحش. فذهبت زينب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة في ليلة عائشة أو في نوبتها، فأغلظت زينب القول. يا سلام، صلى الله على صاحب الخلق في بيت النبوة. فأغلظت زينب القول وقالت: إن نساءك يناشدنك، ينشدنك الله العدل في ابنة أبي قحافة. خلي بالك بتقول له بقى، هي إحدى زوجاتي في وجه السيدة عائشة: إن نساءك ينشدنك الله العدل، وفي أعدل على وجه الأرض من رسول الله. ولذلك خرجت هذه الألفاظ من زينب من منطلق الغيرة. وقد تعذر المرأة في مثل هذه المواقف، وإلا فإنهن جميعا يعلمن أن أعدل الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أعدل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن نساءك ينشدنك الله العدل في ابنة أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة في بيت النبي، في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، عشان نأخذ المسائل بيسر وبسهولة وبسلاسة وبساطة. ممكن الزوج لو الزوجة يعني صوتها عالي شوية بتبقى كارثة ومصيبة وتأخذه العزة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع صوت زينب في حضرته وهي تقول هذه الكلمة: إن نساءك أنشدنك الله العدل في ابنة أبي قحافة. ورفعت صوتها ونالت من عائشة، وفي رواية قالت عائشة: ثم وقعت بي فاستطالت علي، ثم وقعت بي فاستطالت علي. شوف بقى، شوف ذكاء السيدة عائشة، يا الله، شوف بتقول إيه عائشة، تقول: وأنا أرقب رسول الله وأرقب طرفه، عمال أشوف عينيه، يعني هتديني الإذن أرد ولا مردش. يا الله يا الله يا الله، وأنا أرقب رسول الله وأرقب طرفه. بالله عليكم، بالله عليكم، ألا تجسد هذه الكلمات حب عائشة لرسول الله؟ هي لا تريد أن يأمرها بلسانه أو أن يأذن لها بلسانه، لا، بل بلغ بها من الحب والفهم لرسول الله أنها صارت تراقب نظراته وتفهم نظراته إن كان يريد منها أن تنتصر أو ترد أم لا. قمة الحب وقمة الفهم من الزوجة الذكية الألمعية لزوجها. فسيدة عائشة تقول: وأنا أرقب رسول الله وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ بالنظرة بس، هل يأذن لي فيها؟ أرد ولا مردش؟ يا الله. قالت عائشة: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله لا يكره أن أنتصر. فلم تبرح زينب، أي لم تخرج، حتى عرفت أن رسول الله لا يكره أن أنتصر، يعني أن أرد عن نفسي، حتى إن رسول الله لينظر إلى عائشة، هل تكلم؟ هترد ولا مش هترد؟ قالت عائشة: فتكلمت ورددت على زينب حتى أسكتها. فنظر النبي إلى عائشة وتبسم وقال: إنها بنت أبي بكر صلى الله عليه وسلم، إنها بنت أبي بكر. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ولا شك أن الحديث فيه منقبة ظاهرة جلية واضحة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويبين أيضا ما كان عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مهابة وإجلال واحترام لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أرسلنا إليه أحب أولاده إليه، أرسلنا إليه فاطمة رضي الله عنها بعد أم سلمة. وأيضا فيه فهم عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه عذر النبي صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله عنها حين دبت الغيرة في قلبها. فقد تعذر المرأة في مثل هذه المواطن، فقد تعذر المرأة في مثل هذه المواطن. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم زينب ولم يذكر فاطمة، لأن فاطمة كانت محملة فقط برسالة بلغتها لرسول الله من نسائه رضوان الله عليهن، ولم تبتدئ فاطمة الرسالة من عند نفسها كما ابتدأت أم سلمة وزينب رضوان الله عليهن. بل لما نزلت آية التخيير بدأ النبي بعائشة، حين سألنا رسول الله أن يوسع عليهن في النفقة، وغضب النبي من نسائه شهرا كاملا، وقد ذكرت الحديث بطوله في اللقاء الماضي، ونزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي بعائشة وقال: إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. وقرأ النبي عليها آية التخيير. قالت عائشة: وهو يعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، يعني هو عارف أن أبوي يحبانه ولا يأمراني أبدا بفراق رسول الله. فلما قرأ النبي عليها الآية الجليلة قالت: في مثل هذا أستأمر أبوي يا رسول الله، إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنه. ومن مناقبها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، هذه من قبل عائشة. كل نساء النبي كن طيبات رضوان الله عليهن إلا عائشة، وكانت تعتز بهذا وتفخر به. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت، شايف الذكاء والفقه والفهم، بتقول للرسول: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا فيه شجرة أو فيه شجرة قد أكل منها، هذا لفظ البخاري، أرأيت لو نزلت واديا فيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها، هكذا في الأولى شجرة وفي اللفظ الثانية شجرة، لفظ البخاري، ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع إبلك، لو أنت معك إبل كنت تأخذ الإبل ترعى في المكان اللي رعي فيه من قبلك ولا في المكان الذي لم يرعى فيه من قبلك؟ فاهمين؟ شايف الفهم؟ طبعا واضح أو المعنى، لكنه ذكاء حاد. أرأيت لو نزلت واديا فيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع إبلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في التي لم يرتع منها، في التي لم يرتع منها. يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها عليه الصلاة والسلام. وهو الذي قال كما في الصحيحين بأبي هو وأمي وروحي: كمل من الرجال كثير، اللهم اجعلنا من هؤلاء، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. شايف شهادة النبي لمريم؟ انظر إلى شهادة النبي لمريم: ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. برضو ما نساش عائشة. ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عارفين الثريد؟ الفتة باللحم. لازم اللحم ولا ما يبقى ثريد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. زيك الشاعر اللطيف الظريف بقول لك: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. أخ يقول: الله يبدو أنه جعان. الشيخ محمد الشحات؟ الشحات اللي يقول الله. ماشي يا شحات. إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. أظن الكل اشتهى الثريد. اللهم ارزقنا إياكم الفضل. اللحمة إن شاء الله النهاردة بقى ب32، ما شاء الله. نسأل الله أن يرفع عنا الغلاء والوباء والبلاء. نعم، نسأل الله أن يجعل أيامنا أعيادا بطاعته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن أجمل وأرق مناقب عائشة أن جبريل سلم عليها. إي والله، لم يسلم على خديجة فحسب، بل سلم أيضا على أم المؤمنين عائشة. تدبروا. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها، حديث في الصحيحين قالوا مسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. بس كانت المنقبة بتاع السيدة خديجة كان السلام نقل جبريل من مين؟ من الله، من الله. سيدة خديجة لما جاءت شايلة الإناء ما فيه طعام، فيه جبريل قال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إدام فيه، معها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتت، اسمع، فأقرئها السلام من ربها. دي كانت لخديجة، فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني. يبقى فيه سلام من رب العزة لخديجة وسلام من جبريل. فلما جاءت خديجة رضي الله عنها، لا وكانت البشرى كمان تلتة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، من قصب يعني من لؤلؤة مجوفة، لا صخب فيه ولا نصب. فلما جاءت خديجة قال يا خديجة جبريل الله عز وجل يقرئك السلام. انت عشتها؟ انت عشت اللفظة اللي قلتها دي ولا مرت عليك وخلاص؟ خلي بالك ده سلام جاي من ملك الملوك لخديجة، واللي نقله مين؟ امين وحي السماء. يا الله انا عارف ما انتش متصور. طب هنعدي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها يا عائشة ربك يقرئك السلام. خديجة ربك يقرئك السلام. فشوف بقى خديجة الفقيهة بتقول ايه؟ ما قالتش وعلى الله السلام، لا لا، ما قالت ايه؟ قالت الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقه خديجة، الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل ماشي، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. أما السلام لعائشة فمن جبريل عليه السلام، ولا شك أنها منقبة أيضا من أجل مناقب عائشة. قال النبي يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت عائشة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ثم قالت ترى ما لا نرى، لأنها لا ترى جبريل. فقالت النبي ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوج النبي في الدنيا والآخرة، وهي زوج النبي في الدنيا والآخرة. ففي الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وفي مستدركه بسند صحيح من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة يعني ابنته فأثنى عليها، قالت أي عائشة فتكلمت أنا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت قلت بلى والله. قال فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله من أزواجك في الجنة؟ سؤال مباشر، من أزواجك في الجنة؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أما إنك منهن. قالت فخيل إلي أن ذاك أنه لم يتزوج بكرا غيري. والحديث أيضا رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك بسند صحيح. أيضا لعظيم مكانة عائشة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف متى تكون عائشة عنه راضية ومتى تكون عائشة عليه أو عنه غاضبة أو عليه غاضبة. إلى هذا الحد نعم، تدبروا هذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوما إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. أنا بعرف أنت تبقى راضية عني إمتى وتبقى غضبانة مني إمتى. ده النبي اللي بيقول سيف الخلق إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت أي عائشة فقلت من أين تعرف ذلك؟ اسمع. فقال لها أما إذا كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت علي غاضبة قلت ورب إبراهيم. فقالت له رضي الله عنها قالت أجل والله يا رسول الله والله ما أهجر إلا اسمك، يعني أنت في القلب لكن أنا بهجر الاسم بس، والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. ولله در القائل إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود أميل. دلال بقى، دلال حب. إني لأمنحك الصدود وإنني قسم أي بالله إليك مع الصدود أميل، والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. اوعى يا ابني تحفظ البيتين دول تروح تقولهم لوحدة في الحرام، إنما تقولهم للزوجة ماشي. سبحان الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. أحد الشباب في عرس بقول بتيم بتوع سيدنا علي الاسلام والسيدة فاطمة، فاكرينهم بتوع السواك؟ على ما سيدنا علي شاف السواك في فم السيدة فاطمة كده فبيدعبها، فبقول له أما تخشى يا عود الأراك أراك، بيدعب السيدة فاطمة، يعني السواك هو الوحيد اللي وصل إلى فم فاطمة بنت رسول الله، فبقول له أما تخشى يا عود الأراك أراك، والله لو كنت من أهل القتال قتلتك فلم يفز مني بثغرها يا سواك سواك. كلام جميل. فأحد الإخوة بيقول سمعت البيتين، كنت متجوز قريب حفظتهم صم، واشتريت سواك من قدام المسجد وروحت البيت أهديت السواك للزوجة، وأنا طول الطريق عمال أقول أما تخشى يا عود الأراك أراك، ما لحصل. قول سبحان الله اديت السواك للزوجة ومستني بقى عشان أشوف السواك وأقول لها البيتين دول أحمد شوقي يعني مولى، والله يا عم الشيخ ما في فايدة، استنى تحط السواك ما فيش فايدة، أطلع أخرج ما فيش فايدة، والفات يوم فات يومين نسيت بقى، ورحت الشغل ورجعت لقيتها بتسأل أدور على البيتين. راح طبعا. أقول هذا يعني من منطلق الدلال، دلال السيدة عائشة وغيرت السيدة عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدبروا معي هذا الحديث الجميل الجميل الجميل الذي رواه الإمام مسلم وغيره عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي، شايف الأدب، ألا أحدثكم عني وعن أمي، فظننا أنه يريد أمه التي ولدته، فقال قالت عائشة أمه وأمي وأمك رضي الله عنها، فقال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا بلى. خلي بالك، قالت لما كانت ليلتي، رواية جميلة أول صح مسلم، قالت عائشة لما كانت ليلتي التي كان النبي فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقد، خلع ثيابه ورقد في الفراش إلى جوار عائشة بمقدار ما ظن النبي أنها نامت عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة فأخذ رداءه رويدا بالراحة كده وبهدوء، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا، لبس النعلين برضو بهدوء صوت خافت كده بدون حركة، فلبس رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج ثم أجافه، يعني سابه موارب كده رويدا، سيدة عائشة تقول كذلك رويد بالراحة من غير ما الباب يعمل صوت. قالت عائشة فجعلت درعي في رأسي واختمرت، لبست واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره، متصورنا رايح عند زوجة أخرى صلى الله عليه وسلم، حتى جاء النبي البقيع، البقيع عن المقابر مقابر المسلمين، حتى جاء النبي البقيع فقام فأطال القيام، وهي وقفة رأبه عليه الصلاة والسلام، فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت، سيدة عائشة تحكي ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقت، عاوزة تسبق تجري قبل ما يدخل، فدخل فليس إلا أن اضطجع، يدوبك بس كده نمت على السرير وهو دخل أو على الفراش، فقال عليه الصلاة والسلام ما لك يا عائشة، ما لك يا عائش، في رواية صحيح مسلم النبي هي دخلت يدوبك تحت الفراش وتغطت، وطبعا جاءت تجري فعملت تنهج، فصدرها عمال ينزل ويطلع، فالنبي بص لقى ايه، فيقول لها ما لك يا عائش حشيا رابية، يعني بتنهجي ليه صدرك عمال يطلع وينزل ليه حشيا رابية تنهجي ليه؟ قالت فقلت لا شيء فيش حاجة. فسيدنا النبي قال لها ايه، لتخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير، هتقوليني ولا رب العزة يخبرني؟ تنهجي ليه؟ لتخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي انت وامي فاخبرته. قصت فاخبرته، فقال فانت السواد الذي رأيت امامي، انت اللي كنت بتجري قدامي دلوقتي، فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت نعم. قالت فلهدني رسول الله أي ضربني في صدري ضربة أوجعت، يجوز تضرب برضه بس يعني بالراحة، صلى الله على محمد. فلهدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري لهدة أي ضربة فأوجعتني، هي تقول فأوجعتني. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني أظننت أن أظلمك؟ قالت عائشة مهما يكتم الناس يعلمه الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال عليه الصلاة والسلام فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني، يا سلام، فأخفاه منك فأجبته، فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، ولم يكن أي جبريل يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت، الرسول بيقول لها وظننت أن قد رقدت نمت فكرهت أن أوقظك. شايف الأدب والخلق، فيش غضاضة أبدا في أنه يحكي لها. قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، تخففت، وظننت أن قد رقدت، أنا ظننت أنك نمت فكرهت أن أوقظك، أتصلي على الرحمة المهداة، فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، تخاف. فقال أي جبريل إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، صلى الله عليه وسلم. قالت قلت، شوف بقى عائشة بتتعلم على طول، قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني لأهل البقيع، فقال قولي، واستدل بهذا الحديث أهل العلم الذين قالوا بجواز أن تزور المرأة المقابر بضوابط وشروط قد فصلتها قبل ذلك، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت زيارة النساء للمقابر ليست مشروعة ما علم النبي عائشة ما تقوله إذا ذهبت ولبين لها الحكم، ألا وهو عدم جواز ذهاب النساء إلى المقابر، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو متفق عليه عند علماء الأصول. فقالت عائشة فما أقول لهم يا رسول الله، أو كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي رواية في صحيح مسلم أسأل الله لنا ولكم العافية. في ضرر أيضا من عظيم مناقب السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت من أعلم الصحابة، كانت من أعلم الصحابة. فما احتاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفتوا عائشة رضي الله عنها في مسألة إلا ووجدوا عندها علما عن رسول الله في هذه المسألة، عن أبي موسى الأشعري كما في سنن الترمذي بسند صحيح، قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وعن موسى بن طلحة قال: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. والحديث رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح. وعن مسروق أنه قيل له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ فقال: والذي نفسي بيده، لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. والأثر رواه الطبراني والحاكم وابن سعد في الطبقات بسند حسن. وعن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جمع علم نساء هذه الأمة فيهن أزواج النبي كان علم عائشة أكثر من علمهن. والحديث مرسل ورجاله ثقات، أخرجه الطبراني والحاكم موقوفا على الزهري رحمه الله تعالى. وعن مسروق إذا حدث عن عائشة كان قل: حدثتنا الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات فلم أكذبها. وعن عروة قال: ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة رضي الله عنها، تعلم منها كثير، نقل عنها كثير من الصحابة، كعمر رضي الله عنه نقل عن عائشة، وولده عبد الله بن عمر، وأبو هريرة، وأبو موسى الأشعري، وزيد بن خالد، وابن عباس، والسائب بن يزيد، وعبد الله بن عامر، وعبد الله بن الحارث، وغيرهم كثير. ومن كبار التابعين ممن نقلوا عنها سعيد بن المسيب، وعمر بن ميمون، وعلقمة بن قيس، ومسروق، وعبد الله بن حكيم، والأسود بن يزيد، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وآخرون كثيرون أي من التابعين نقلوا عن عائشة رضي الله عنها. ومن أجمل ما قاله هشام بن عروة، قال: كان عروة يقول لعائشة: يا أمّا، لا أعجب من فقهك، أنا لا أتعجب أنك فقيها، لا أعجب من فقهك، أقول: زوجة نبي الله وابنة أبي بكر. كان عروة رضي الله عنه يقول لعائشة: يا أمّا، لا أعجب من فقهك، أقول: زوجة نبي الله وابنة أبي بكر، ولا أعجب من علمك، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام العرب. شوف علم عائشة عامل إزاي. ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام العرب، أقول: ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، حتى الطب، ولكن أعجب من علمك بالطب. يا الله، علم بالقرآن وعلم بالسنة وعلم بالفرائض وعلم بالأحاديث وعلم بالشعر وعلم بأيام العرب، حتى الطب طبيبة. فقالت: اسمع، بيقول لها: كيف هو ومن أين هو؟ اتعلمت الطب ده فين؟ قالت: فضربت على من كبه أو من كبه وقالت: أي عرية، هذا ابن أخيها، ابن أختها، قالت: أي عرية، إن رسول الله كان يسقم عند آخر عمره، يمرض عليه الصلاة والسلام، وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات، يعني توصف له الأوصاف والأدواء والأدوية، فتنعت له الأنعات، وكنت أعالجها له فمن ثم، يعني من هنا تعلمت الطب. رضي الله عنها. وقد شهد لعائشة بحسن الحفظ عدد كبير من الصحابة والتابعين عن عروة قال: ربما روت عائشة القصيدة من الشعر 160 بيتا، يعني تقول القصيدة 160 بيتا من حفظها رضي الله عنه. ورحم الله الإمام الجليل عامر الشعبي إذ يقول: كان يتعجب من فقه وعلم وأدب عائشة ويقول قولته الجميلة: ما ظنكم بأدب النبوة، يعني الذي أدب عائشة هو المصطفى وكفى، ما ظنكم بأدب النبوة. حين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها، ودفن أبو بكر رضي الله عنه في حجرتها مع رسول الله، كانت لا تستحي أن تخرج بالفضال يعني بقميص البيت الخفيف التي تلبسه المرأة في بيتها لزوجها، تتخفف من الثياب وتقول: إنما زوجي وأبي. فلما دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ميت، رجل ميت، فلما دفن عمر بن الخطاب في حجرتها كانت تستحي أن تدخل بعد ذلك بالفضال حياء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يا الله، رجل ميت. وددت أن لو سمعت كل مسلمة من نساء المسلمين هذه الكلمات من عائشة رضي الله عنها، قالت: فلما دفن عمر بن الخطاب فكنت لا أدخل الحجرة إلا وقد شددت علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد لا تستحي المسلمة الآن أن تخرج، لا أقول بثيابها، لا، ده أنا بقول يعني خرجت ونست تلبس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عائشة رضي الله عنها عابدة، صوامة، قوامة، حتى أضعف الصوم بنيانها وجسدها. قالت صفية: رأيت عائشة تطوف بالبيت وهي منتقبة، رأيت عائشة تطوف بالبيت الحرام وهي منتقبة. وعن القاسم قال: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها، هذا ابن أخيها، أسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ قول الله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، قال وهي تبكي وتدعو الله تبارك وتعالى وتردد الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: فقمت أي ينتظرها حتى تنتهي من الصلاة، قال القاسم: حتى مللت القيامة فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة تصلي وتبكي وتردد قول الله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، رضي الله عنها. إلا أن أعظم وأجل وأشرف مناقبها، وأختم الحديث الليلة وما ذكرت شيئا عن عائشة، والله ما ذكرت إلا النذر اليسير، إلا أن أعظم وأجل وأشرف مناقبها بلا منازع أن الله جل وعلا قد برأها من فوق 7 سماوات وأنزل في حقها قرآنا يتلى وسوف لا يزال يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع القيم جلاء الأفهام، يقول: ومن خصائص عائشة أن الله سبحانه برأها مما رماها به أهل الإفك، وأنزل في عذرها وبراءتها وحيا يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة، وشهد الله لها بأنها من الطيبات، ووعدها الله بالمغفرة والرزق الكريم، وأخبر سبحانه وتعالى أن ما قيل فيها من الإفك كان خيرا لها، ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لها ولا عائبا لها ولا خافضا من شأنها، بل رفعها الله بذلك وأعلى قدرها وأعظم شأنها، وصار لها ذكرا بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء، فيا لها من منقبة ما أشرفها وما أجلها. لا يتسع الوقت لسرد حديث الإفك، لكنني قد ألتقط منه بعض الفقرات، وقد ذكرت ذلك في خطبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباختصار شديد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب القرعة بين نسائه إذا أراد أن تخرج واحدة منهن معه في سفر، فوقعت القرعة على عائشة في غزوة بني المصطلق، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاد النبي عليه الصلاة والسلام وعسكر الجيش في مكان، وأرادت عائشة أن تقضي حاجتها، وقلت أرجو أن تتصور أيها الحبيب اللبيب عائشة الزهرة التي تفتحت في بستان الصديقية وترعرعت في بيت النبوة وسقيت بمداد الوحي الطاهر العظيم المبارك. أرجو أن تتصور المسافة التي ستقطعها على قدميها لتبتعد عن أنظار الرجال في الجيش لتقضي حاجتها. فلما عادت إلى موضعها تحسست صدرها فلن تجد عقدها، فعادت إلى الموطن الذي كانت تقضي فيه حاجتها لتبحث عن عقدها، فما عادت إلا وقد رحل الجيش، وكانت تحمل في الهودج وتنزل وياه في الهودج بعدما نزلت آية الحجاب، وكانت فتاة صغيرة لم تحمل اللحم بعد، فكان الرجال يحملون الهودج وهي بداخله وينزلون الهودج وهي بداخله، والهودج هو المكان الذي يوضع على ظهر البعير ليكون أستر للمرأة في السفر. فنامت في مكانها الذي جلست في مكانها الذي جلست فيه فغلبتها عيناها فنامت. وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وراء الجيش بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات، فلما رأى سواد إنسان قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فلما رآني عرفني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت من نومي على استرجاعه أي على قولته إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما أسمع منه كلمة غير استرجاعه. قال فأناخ لي الراحلة وانطلق يقود بي الراحلة، فأدركنا الجيش وقد نزلوا موغرين في نحر الظهيرة أي في وقت شدة الحر. قالت رضي الله عنها فوقع في شأني من وقع من أهل الإفك، زل وخاض من خاض. في غير رواية الصحيحين لما رأى رأس النفاق عبد الله بن أبي صفوانة المعطل يقود الراحلة لأم المؤمنين قال الخبيث كلماته الخبيثة من هذا؟ قالوا صفوان بن المعطل السلمي. قال ومن هذه؟ قال أم المؤمنين عائشة. فقال الخبيث المجرم امرأة نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح ثم جاء يقود لها الراحلة، والله ما نجت منه وما نجا منها. كلمة خبيثة عفنة شريرة، وتلقفت عصابات النفاق هذه الكلمات الخطيرة وروجت. والذي يدمي القلب كما ذكرت أن يزل في الإفك بعض المسلمين، وهذه الكارثة، أن يزل في ترويج الإشاعات عن الطيبين والطيبات بعض الطيبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك، تقول عائشة ولا أشعر بشيء من ذلك، لا يريبني في وجعي إلا أني لا أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أعرفه حين أشتكي. أنا بس اللي مشكك من النبي مش على عادته، النبي لما كنت أشتكي وأمرض كان لطيفا يتودد إلي وتقرب إلي، هذا الذي يريبني فقط. كان يدخل ويقول كيف تيكم، يسلم ويقول كيف تيكم، يعني عامل إشارة للبعيد أوي، كيف تيكم مش كيف حالك أو كيف أنت، كيف تيكم. قالت فذاك يريبني، وهي مش عارفة ولا أشعر بالشر. حتى أخبرتها يوما أم مصطح، فطاشعت له عائشة حينما سمعت أن الناس قد تكلموا بالفعل بهذا الإفك المبين، تقول عائشة رضي الله عنها: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ فقالت: أتأذن لي أن آتي أبوي. استأذنت رسول الله أن تذهب إلى بيت أبيها الصديق رضي الله عنه. قالت عائشة: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، أو ستأكد الكلام ده صحيح ولا غير صحيح. قالت: فأذن لي رسول الله، فشئت أبوي فقلت لأمي: يا أماه، ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها إلا ولها ضرائر، إلا كثرنا عليها، أي قلنا في حقها ما قلنا. فقالت عائشة: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا؟ فعلا تكلم الناس بهذا. قالت عائشة: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. رضي الله عنها. ثم في يوم من الأيام بعد شهر كامل، لحكمة يعلمها اللطيف الخبير، لا ينزل الله على حبيبه المصطفى في شأن هذه الكارثة والفتنة والمحنة آية واحدة، ويحطم الحزن فؤاد رسول الله، ويحطم الألم ويمزق الألم كبده. فرسول الله يتهم في حبيبة قلبه في عائشة، بل إن شئت فقل يتهم في دينه كله، يوم يرمى في عائشة، ويوم تتهم أم المؤمنين بخيانة رسول الله، فالرسول يرمى في دينه وفي عقيدته بأسرها، يرمى في طهارته وهو الطاهر الذي طابت طهارته على العالمين، يرمى في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة كل الحرمات في أمته. وعائشة تتهم بالزنا وهي السهرة المتفتحة في بستان الصدق وبيت النبوة، والصديق الطاهر في الجاهلية قبل الإسلام يرمى بهذه الفتنة والمصيبة والكارثة، ويقول: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرمى به في الإسلام؟ أفنرضى به في الإسلام؟ وصفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه يرمى في عقيدته وفي دينه يوم يتهم بخيانته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي من؟ في عائشة. محنة، رحماك يا الله، محنة رهيبة. أنا أقول إن أعصف فتنة وإن أخطر محنة ابتلي بها المصطفى هي هذه المحنة. ويمضي شهر كامل لا تنزل على رسول الله آية، ويخرج النبي بجانبه البشري يسأل عن عائشة، يسأل عليا ويسأل أسامة ويسأل غيرهما عن عائشة، رحماك يا الله. وبعد شهر كامل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في بيت الصديق رضي الله عنه، فيسلم ويجلس إلى جوارها، فأحمد الله عز وجل ويثني عليه، تشهد، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. والله العظيم أقسم بالله، لما تعيش مع كلمات النبي دي والله قلبك ينخلع يا أخي، أقسم بالله قلبك ينخلع. والله ما رددتها قط إلا وكاد قلبي أن يطير. والله الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول كده، يقول لها: يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا. يا الله، بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب إلى الله تاب الله عليه. أنت عشت الكلمات دي؟ زوج يا إخوة، زوج يقول لزوجتي هذا؟ زوج تتهم زوجه أو زوجته بالخيانة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب إلى الله تاب الله عليه. تقول عائشة: فقال صدمني، وقف، جفت الدموع، والتفتت إلى من؟ إلى أمها. قالت يا أمه أجيب عني رسول الله. فقالت الأم الممزقة يا الأخرى والله ما أدري يا ابنتي ما أقول لرسول الله. فتركت البنت أمها والتفتت إلى أبيها الصديق وقالت يا أبي أجب عني رسول الله. فقال الصديق الممزق هو الآخ والله ما أدري يا ابنتي ما أقول لرسول الله. قالت فبكيت وقلت والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فاضطجعت في فراشي وإني والله أعلم أني لبريئة وأن الله مبرئي ببراء، ولكن قالت والله ما كنت أظن أن ينزل الله في شأني وحيا يتلى، فلشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بوحي يتلى. فوضع عائشة وهضمها لنفسها، ولكني كنت أرجو الله أن يرى رسول الله رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله مجلسه، يعني ما فارق النبي مكانه الذي جلس فيه، ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه فأخذه ما كان أخذ من البرحاء، أي من تصبب العرق في الوقت الشديد البرد، فأخذه ما كان أخذه من البرحاء عند الوح حتى إنه لا يتحضر من مثل الجمان، أي حبات العرق تتنزل على وجهه كحبات اللؤلؤ في اليوم الشديد البرد في اليوم الشاتي من شدة وثقل الوحي الذي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك ويقول، وهذا أول ما تكلم به، أبشري يا عائشة أبشري يا عائشة فلقد برأك الله عز وجل. فقالت أمها قومي أي أحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لا أي عائشة لا والله لا أحمده، والله لا أحمد إلا الله عز وجل أي الذي أنزل براءتي من السماء. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليها براءتها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، اسمع، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الله الله الله الله، خير، فين الخير؟ فين الخير والرسول التام في عرضه؟ أين الخير والرسول التام في شرفه؟ أين الخير وعائشة ترمى في عرضها في أغلى وأعز ما تعتز به أي فتاة شريفة؟ أين الخير وقد رمي الصديق في عرضه وفي شرف ابنته حبيبة رسول الله؟ أين الخير وقد أين الشر أي الخير وقد رمي صفوان المعطل في دينه وعقيدته؟ أين الخير؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. ولو لم نفهم الحكمة فهو الخير كل الخير، ولو لم يكن في هذه الحادثة من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يعلم الأمة بعد الصحابة أن النبي لا يعلم الغيب لكفى. استوعبت لي؟ لو لم يكن في هذا الإفك من الخير إلا أن الله أراد أن يعلم الأمة بعد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لكفى. ولو لم يكن فيها أي في هذه الحادثة من الخير إلا أن الله أراد أن يظهر مكانة عائشة عنده جل وعلا لكفى. ولو لم يكن فيها من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يظهر المنافقين للصف المسلم بجلاء ووضوح لكفى. ولو لم يكن فيها من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يبين للصديق رضي الله عنه مكانة ابنته عند الله وعند رسول الله لكفى. ولو لم يكن فيها من الخير إلا أن الله أراد أن يبين مكانة صفوان بن المعطل السلمي لكفى. دروس لا يعلمها إلا ربي جل جلاله، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه، هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. آيات تتلى إلى يومنا هذا وسوف تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعد ذلك يقول ربنا جل وعلا في السورة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ألسنتهم، لأن أول من يتعرض لهذه الجريمة البشعة جريمة القذف اللسان. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يا سلام، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآيات الكريمة الجليلة ينزلها الله في حق عائشة رضي الله عنها، ثم يشرفها الله ويكرمها الله، فيجمع ربنا جل وعلا بين ريق المصطفى وريقها في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا لرسول الله. يا لها والله من منقبة. اسمع ماذا تقول عائشة رضي الله عنها، تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يا الله، بأبي هو وأمي وروح. بسأل ليلة عائشة إمتى؟ ما تصلي، كل ما يروح بيت زوجة يقول: أين أنا غدا؟ طبعا النساء رضوان الله عليهن يفهمن مراده عليه الصلاة والسلام، هم عارفين أنه بيسأل على ليلة عائشة: أين أنا غدا؟ قالت: فأذن له أزواجه أن يمرض في بيت عائشة. يا سلام، حيث شاء. فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة، شو بقى عائشة بتلقط ايه سبحان الله بتنتبه ليه، قالت: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومي، وفي لفظ: في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، يعني في نوبتها ليس في يوم زوجة اخرى من ازواج رسول الله. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومي وفي بيتي وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقه وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. إزاي؟ قالت: دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك، وكان النبي يحب السواك جدا صلى الله عليه وسلم، ومعه سواك. عبد الرحمن معه سواك عمال يستن به يستاك به. فنظر إليها رسول الله، بس النبي مش قادر يتكلم من شدة الحمى، بس نظر إلى السواك في إيد عبد الرحمن. والسيدة عائشة فقيها خبيرة بنظراته، ففطنت عائشة إلى أنه يريد السواك. ما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة: آخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أنه ما بتكلمش، أشار برأسه. طيب عائشة الفقيهة، طيب عبد الرحمن كان بيستن به استك به، لا ما تدوش للنبي كده، المرأة شايف ها شايفين الفهم والرقة في الأدب والتعامل. ممكن زوجة تبقى انت نفسك كوباية شاي تجيب لك كوباية شاي ترجع بعدها كوباية ريحتها بصر ريحتها توم. وفي زوجة جميلة نظيفة تحسن أن تتعامل مع زوجها دون أن يتكلم، تفهم نظراته وتفهم ما يريد. اللهم ارزقنا يا رب. فالسيدة أمس آخذه لك يا رسول، قال أشار برأسي أن نعم فأخذته. شبت لي فتناولته، يعني أخذت السواك وقلت ألينه لك يا رسول الله، فأشار برأسه أن نعم. فقلت لعبد الرحمن، قالت عائشة أعطني هذا، أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. قالت فأعطاني، اسمع تقول فقضمته، قضمت يعني شلت الجزء اللي كان مستعملا فقضمته يا الله. ثم مضغته، حتى جديدة بقى بس من فمها هي، فمضغته فلينته، جزء جديد مضغته فلينته، فأعطيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري، وهو مستند إلى صدري، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. استن به ثم سقطت يده عليه الصلاة والسلام. قالت وبين يديه ركوة فيها ماء، كالنبي بيحتضر، إناء قدح كذا فيه ماء. قالت فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات بأبيه وأمي، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده، يده في بعض الروايات أي السبابة كما رد الأحمد وغيره، فنصب يده أي السبابة. قالت ثم نصب يده فجعل يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ظل يرددها حتى قبض. السيدة عائشة تقول فعلمت أنه يخير وأنه لا يختار له عليه الصلاة والسلام. حديث رواه البخاري ومسلم. كانت عائشة رضي الله عنها قد أعدت العدة لتدفن مع رسول الله ومع أبي بكر في حجرتها. خلي بالك نختم المحاضرة بهذه الكلمات الجميلة، كانت قد أعدت أن تدفن مع رسول الله ومع أبيها في حجرتها. فلما طعن عمر رضي الله عنه، طعن الأسد في عرينه، أرسل عمر إلى عائشة، أرسل عمر إلى عائشة وقال لها، قال لعبد الله بن عمر اذهب إلى عائشة اسألها أتأذن لي أن أدفن مع رسول الله وصاحبه؟ شوف عمر برضو مهتم بإيه وهو مطعون والدماء عمالة تنزف. قال لعبد الله بن عمر اذهب إلى عائشة فاستأذنها وقل لها هل تأذن لي أن أدفن مع رسول الله وصاحبه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها إي والله، يعني آدم. قالت وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة، قالت لا والله، يعني إذا أرسل صحابي آخر ليدفن مع رسول الله، قالت لا والله. فلما أرسل عمر قالت إي والله آدم. قالت ولا والله لا أوثرهم بأحد أبد. قال الحافظ بن حجر سأل الرشيد مالكا عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي في حياته، فقال مالك كمنزلتهما منه بعد مماته، فزكاهما بالقرب معه في البقعة المباركة والتربة التي خلق منها، فاستدل على أنهما أفضل الصحابة باختصاصهما بذلك، أي بدفنهما مع رسول الله في بقعة واحدة. فلقد رأت أم المؤمنين عائشة في المنام أن عمر سيدفن مع النبي وأبي بكر فقبلت. فعن عائشة قالت رأيت في المنام كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر رضي الله عنه، فلما دفن في بيتي قال أبو بكر، أي رسول الله، فلما دفن رسول الله في بيتي قال أبو بكر هذا أحد أقمارك يا عائشة وهو خيرها، هذا أحد أقمارك يا عائشة وخيرها. ثم دفن بعد ذلك في بيتها أبو بكر وعمر. والحديث أخرجه الحاكم والطبراني في معجم الكبير وغيرهما بسند صحيح كما قال ابن حجر الهيثمي في المجمع. توفيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالمدينة النبوية يوم 17 رمضان سنة 58 من الهجرة، وهي ابنة 66 سنة، وهي ابنة 66 سنة رضي الله عنها. وأمرت أن تدفن من ليلتها، واجتمع الأنصار وحضروا فلم تر ليلة أكثر ناسا منها، فدفنت بعد صلاة الوتر بالبقيع، وصلى عليها إماما إمام الجنازة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، ونزل في قبرها خمسة من محارمها هم عبد الله وعروة عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعبد الله ابن محمد أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. ورحلت أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، الحبيبة بنت الحبيب الرقيق، حبيبة سيدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق سبع سماوات، رحلت إلى ربها راضية مرضية، فهي زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بها مع نبينا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأكتفي بهذا القدر، لنلتقي إن شاء الله تعالى في يوم الأربعاء بعد العيد، يبقى لقاءنا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يجمعني بكم على الطاعة وفي الآخرة في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقدر عليه.